Do you continue to rise during lactation after delivery? ايه رايك؟ غلط ليه؟ ان هو البلاسنتا مالها؟ وقعت. طب ليه لازم الليفل بتاع الاستروجين يقل علشان يحصل رضاعه؟ عشان هو اللي عامل بلوكينج عندي للبرولاكتين. خد بالك ان الاستروجين هو اللي بيعمل ستيميليشن ان البرولاكتين يعلى اثناء الحمل، لدرجه ان البرولاكتين اثناء الحمل يوصل كام نانو جرام بير مليليتر؟ 400. لكن رغم كده مفيش رضاعه لانه عامل ايه الايفكت بتاعه؟ بلوكينج. لسنت تنزل وقت الولاده هذا البلوكينج ايفكت هيروح، بس في نفس الوقت البرولاكتين ماله؟ هيقل، لان الاستروجين اللي كان مطلعه. فسبحان الله برولاكتين يقل من 400، يبقى كام اثناء الرضاعه؟ 200، ورغم كده تستمر الرضاعه. واي؟ البلوكينج ايفكت ايه؟ راح. وهذا ال 200 يوصل عند الصفر في خلال شهرين. ليه؟ او يوصل للنورمال فيشر، لان خلاص الهرمون اللي طلع عند البرولاكتين راح. مين الهرمون ده؟ عمرو ماي. مين الهرمون ده؟ استروجين. راح وقت الولاده خلاص. فالبرولاكتين يفضل يقل لغايه ما يوصل عندي للنورمال بتاعه اللي هو 22 نانو جرام بير مليليتر بعد شهرين ثلاثه. امال ازاي الست تكمل الرضاعه سنتين؟ عن طريق مين؟ ساكلت. مش كده بقول لك انت غلطان ان اختك بعد سنه من الرضاعه جاي تقول لك اكتب لي دواء يوقف الرضاعه، تروم انت كاتب لها ايه؟ بارلوديل. من ساعتها اقول لك هو البرولاكتين اساسا عالي؟ يقول لي لا مش عالي، هو بيعلى بس ان سبايكس كده مع الايه؟ ساكلنت. طب ايه حلك انك ما تخليش البرولاكتين يعلى؟ وقف الايه؟ ساكلنت بس، ملوش اي لازمه. طيب. دي كونتينيو ترايز ماشي. طيب 600 يبقى الاجابه الغلط ايه؟ ماشي. طبعا اكيد ايه بيقلوا عشان بلاسينتا بتروح. 673 ساكسنتيوراتا بلاسينتا كود بي اسوشيتد ويز. لا خلاص دي حليناها بقى. ويز ايه؟ بوست بارتم هيمرش. اشمعنى؟ بتبقى ايه؟ بتبقى ريتين. فمن اشهر الاسباب بتاعت الايه؟ ريتين. ولو انه والله ممكن تعمل ايه تاني؟ فين الانتي بارتم؟ دي جت في ثالث راوند؟ حاجه زي كده. ماشي. بس ليه انا هنا اخترت اللي هي بوست بارتم هيمرش؟ اوضحها يعني، هي دي اوضحها. لكن هل ممكن الساكسنتيرات بلاسنتا دي تعمل انتي بارتم هيمرش؟ لو البلاسنتا الاساسيه اهي والاكسسري لوب اللي موجود اهي، فيضطر البلاسنتا دي تبعت شويه اوعيه دمويه في الهواء. حد عارف الاوعيه الدمويه اللي ماشيه في الهواء دي اسمها فازا ايه؟ فازا بريفيا. الفازا بريفيا دي ممكن تنزل اثناء الحمل وتعمل ايه؟ انتي بارتم هيمرش. ماشي. بس هو الاصح او اشهر حاجه معروفه عندنا بوست بارتم هيمرش. ماشي. The following statements regarding the amniotic fluid are correct except المية بقى بتاعت البيبي. It has a fetal contribution as well as maternal one. طب انا افكرك بحاجة، المية ليها مصدرين يا جماعة، الترانسويديشن من المشيمة بتاعت الام والفيتال يورين برودكشن. بس حد فيكم بقى جامد يفكرني انهي مصدر فيهم اللي شغال في الاول وانهي مصدر فيهم شغال بعد كده؟ الاول الماتيرنال، يعني النص الاولاني من الحمل. مين اللي ماتيرنال؟ واي يا دكتور؟ انا مفيش فيتس يا جدع، انت بتفكر ازاي؟ مين اللي في الاول بتبقى ترانسوديشن من اليوترس والبلاسينتا وهذا الكلام كله؟ لكن يبقى ده في الفيرست ايه؟ في الفيرست هاف. في السكند هاف البيبي بيكبر. ده انا قلت لك يا جدع بيفضل لغايه الاسبوع ال 20 حوالي 500 جرام. يبقى في السكند هاف مين عندي الاساسي؟ الاساسي عندي هو الفيتال يورين. عشان البيبي يطلع يورين كويس لازم الكيدني يكون فيها ماده اسمها بروستاجلاندين. برافو عليك. انت عارف ان انا لعبت بالحكايه دي كويس قوي السنه اللي فاتت، قصدي السنوات كنتوا ازاي؟ لو عندي ميه كتير، يعني ايه ميه كتير؟ فول هيدرامنس. حد يقدر يديني دواء يقلل انتاج الميه؟ انتي بروستاجلاندين. انتي بروستاجلاندين يقلل انتاج الميه منين؟ من الفيتر يورين. يبقى في النص الثاني يا دكتور الشيرنج بتاع المذر بيقل شويه عشان بيبتدي يحصل حاجه اسمها بلاسينتال ايه؟ كالسيفيكيشن. والمين سورس عندي بيبقى مين؟ بيبقى عندي الفيتال يورين بتاعي. ماشي اوكي. It has a fetal contribution as well as maternal one. It has functions during pregnancy as well as during ايه؟ labor. انا مش عايزك تقول لي حاجات كتير قوي، بس عايزك تقول لي ايه المين فانكشن ديورنج. تبتدي بالاسهل، ديورنج ليبر الانتربشر. طب اما تربشر تطلع ماده اسمها ايه؟ بروستاجلاند. فالولاده بتسرع.

اريثروبلاستوزيس تيتالس. عيل كتير، عيل كبير، عيل مشوه. عارفين مشوه يعني ايه؟ انكيفالي سي اس اف، هيبقى في الشارع او عنده كونجنتال نفروت او عنده الفجوه اللي موجوده هنا بيسموها ايه؟ اكزامبلس مثلا، عمال مفتوح على الشارع، بيبقى مفتوح على الشارع. يبقى دايما تلعب عندي بالرسمه دي، ودايما تلعب عندي بالايه؟ بالمصادر اللي موجوده عندي. طب اقول لكم على حاجه، لو انت الفوتو ميموري بتاعتك سليمه، كنت في البوليدرام اللي كان التالت واحده في الورقه، مش هقول لك هنا على البي... حتى كنت راسم عيلين ها؟ مش هقول لك هنا على البلاسينتا دايابيتس ميليتس مشيمه كبيره، وهنا كاتب جنب الممبرين حاجه وتحتيه ثلاث نقط كانوا متسابين فاضيين، بي ايه زياده؟ بيرشح زياده، حد طيب يلا بيرشح زياده امنيتك ممبرين بيرشح في حالات الجنرالايز انوثاركا اللي موجوده في اي حد يعني هارت فيلير بتاع احنا فين؟ الله كل ده عشان بتزيد ولا بتزيدش في الانكيفالين؟ بتزيد، ده من اشهر اسباب البولي هيدرامس بص عليه. طب ات كيبس ذا فيتال تمبرتشر كونستنت، اساسي اساسي ثيرمو ريجليتر ماشي. يلا خش على بعدين 675 concerning the amniotic fluid the following statements are correct except هو هو has fetal contribution as well as maternal one قشطة it has function in pregnancy and early labor is marked diminution fetal is it increased in any given صح its pH is أمال إيه؟ ليه؟ الحاجة الوحيدة الأسيدك مين؟ فاجينا وأي حاجة تنزل عليها؟ الكلاين السيمن ودم الدورة الكلاين ومية البيبي الكلاين لأن الحاجة الوحيدة الأسيدك هي فاجينا قشطة عليك 676 The following statements regarding the amniotic fluid are correct except fetal contribution maternal one. أهونت. It has functions during pregnancy well, during labor, صح؟ amniotic fluid pH acidic, غلط اتفقنا غلط alkaline. Water 99% is composition, دي معلومة صح؟ اسمها مية اسمها مية حتى بتنزل رايقة زي الحنفية. It contains fetal cell, اوبا والله أنا كان نفسي أدي فلوس بس أنا بطلت خلاص العادة دي. اللي يقول لي اسم الصبغه اللي بتصبغ الخلايا النايل بلو سيل فاستست نايل بلو سيل خلايا جلد البيبي بتنزل وده كان اختبار اختبار عشان اعرف ان عندي بريماتيور ايه خد بالك يا واد الكلام ده هيفرق معايا الايام الجايه انا مش بغني معاك ده انا كاني براجع الكلام ده هنحل بيه اسئله ثانيه احنا مش جايين نلعب يبقى انت بريماتيور رابشر في ممبرين ممكن اشوف بعيني او اعمل شويه اختبارات علشان اشوف اول اختبار علشان اعرف ان المايه دي موجوده عندي اسمه نيتروزين بيبر تيست ده اللي كان بيشوف الايه بي اتش تحول لونه من اصفر لازرق لو لقيت الدنيا هنا عندي الكالاين وتاني اختبار اسمه عندي نايل بلو سلفات يشوف الخلايا الدهنيه بتاعه جلد الواد طب تالت اختبار كان اسمه ايه فيرن تيست عارفين يعني ايه فيرن تيست اصل لو المايه نزلت مفيش مايه من غير ملح فلو المايه دي بجد بتنزل حطها على سلايد وولع تحتها شويه ولع المايه تتبخر ويتبقى مين؟ الملح على يد شجره اسمها ايه؟ فر برافو عليك احنا فين؟ 6 7 7 regarding the fluid water 99% ماشي maximum volume is not a term صح ولا غلط؟ برافو عليك ليه؟ والماكسيمال فوليوم امتى؟ 36 37 38 يبقى ال 1000 سنتي او اللتر الكامل بتاع الميه بوصله عند الاسبوع ال 38 بعد كده الامور بتقل انتوا عارفين عند تيرم عند 40 اسبوع الميه حوالي كام؟ 850 سي سي ليه يا دكتور بتقل؟ علشان الظاهره اللي حصلت عند الاسبوع ال 32 اسمها ايه؟ كالسيفيكيشن ده بيلعبوا بالمعلومه دي كتير جدا ممكن دي لوحدها يجي عليها سؤال الماكسيمم فوليوم عند الاسبوع ال 38 امال عندي تيرم كام؟ حوالي 850 سي سي. طيب. It keeps fetal temperature constant صح. The first trimester is mainly maternal origin طبعا هو لسه اتكون عيل. It is stagnant fluid يا راجل. طيب 678 The fetal circulation the incorrect statement is يا حلاوه There are two umbilical veins and one umbilical artery. غلط، ما تقراش بقى الباقي. طب استنى بقى.

باك بريشر بسبب اليوترس الكبير اللي ضغط على اليوريتر فبتكبر شويه البلفيك الاسيل سيستم والكيدني بيبقى انكريز ذا فريكونسي اوف ميكيوريشن او فترتين قلتهم امبارح اول 3 اشهر وعلامه من علامات ان حصل ايه في الاخر انجيجمنت ان الراس لبس دي اسمها لايتنينج تخف من على النفس من فوق لكن تكبس على البلادر من تحت ديكريز اوف ذا رينال بلازما فلو ديكريز ولا انكريز عايز اقول لك على حاجه الواد جوه بطن امه بيقول ماما انا عايز اخش الحمام خليك انت يا حبيبي وانا اخش الحمام بدال يبقى الكلى بتصرف لايه لمخلوقين الرينال بلاد فلو بيزيد فبالتالي بيؤدي ان الجلوميرولر فلتريشن ريت بيزيد قال لكم على معلومه فاكرين لما كنا بنشرحها بقول لك كانك بتستحمى تحت الدش والعادي بتاعك ان الميه ماشيه بالراحه فحمي عنك الزلط والتراب والبلاوي اللي في نهر النيل وبعدين واحد جه فجاه وفتح الحنفيه فيزود كميه تدفق الدم كميه تدفق الدم دي اسمها رينال بلاد فلو فيزود كميه الفلتريشن يزود مين الجلوميرولر فلتريشن تعرفين الجلوميرولر فلتريشن ده بيزيد في الحمل كام في الميه 50% يعني بيزيد نسبه محترمه جدا 50% ساعتها بقى كل الزلط والرمل اللي ما كانش نورمال يبان يبتدي ايه يبان اديني تطبيق عملي على اللي انا بقوله لك نورمالي في الحمل ويكود فاوند رينال ها جلوكوزوريا برافو عليك يبقى نورمال الحامل بتفوت شويه جلوكوز نورمال الحامل بتفوت شويه فيتامينز جامد موت اللي يقول اني فيتامينز الادك الووتر سولبل فيتامينز وليست الفات سولبل فيتامينز ماشي ده في شويه اسئله بكره على شويه الكلام ده شوف مور يبقى ديكريز دي غلط انكريز والنسبه بتاعتها 50% يبقى اجابه السؤال 6 8 6 كام سي بيزيد بنسبة 50% ماشي طيب اطلع لي فوق على 6 8 5 تاني ايه مور كومبريشن على الرايت يوريتر اكتر من اللفت صح ولا غلط؟ لان اليوترس از ايه؟ نايم على الناحية اليمين يبقى انهي فيولين فرايتس اكتر يمين ولا شمال؟ نسى لو خيارتك بين قدام ورا قدام يمين قدام ورا يبقى اليمين ها قدام ورا يمين وشمال يمين تمام شباب بس معلش اللي حضروا معايا امبارح عشان افخر بيكم او انهار معاكم انهي اوبليك ديامتر اكتر الرايت ولا اللفت؟ كان كام سنتي؟ 12.5 والثاني اللفت 12 سنتي بس التاكل هنا من ضغطة الرجل والتاكل هنا من السجمون كويس 6 8 7 The correct statement regarding circulatory changes in a healthy pregnant woman circulatory changes يوتراين بلاد فلو اترم ات ذا اوردر اوف 500 سنتي بير مينيت على فكره دي معلومه محفوظه خد بالكوا يا رجاله اليوترو بلاد فاكرين درس الهارت ديزيز كنت دايما ابتدي بالحته دي يوترو بلاسنتال بلاد فلو عم جيت كام يوترو بلاسنتال بلاد فلو كام 500 ل 700 سي سي اليوتراين بلاد فلو بير مينيت 500 سنتي في الدقيقه ماشي كونتينيوس يبقى دي معلومه صح A continuous increase in the stroke volume until term. غلط ليه؟ امتى الماكسيمم ستروك فوليوم؟ 30 ل 34 يعني هي ايه؟ انت بتوصل للماكسيمم كارديك اوت بوت والماكسيمم فاسكولار تشينج والماكسيمم كل حاجه قبل الاسبوع 30 ل 34 طيب The maximum increase in resting cardiac output يبقى مش ترم 30 ل 34 اكتب الصح بتاعها maximum increase in resting cardiac output 100% لحد يقول لي النسب الصح طب اقول لك على حاجه ادي البيبي اهو 500 ل 700 سي سي هنا اهو بيزيد فيزيد عندي الفينس ريتيرن بيزيد البلاد فوليوم بنسبه كام 40 ل 50% يقول لك يعني الست تخش حامل 4600 سي سي تطلع من الناحيه الثانيه في اخر الحمل 6300 او 6200 سي سي بيزيد 40 ل 50% ده بيعمل عبء على المضخه فالمضخه لازم بتزيد عارفين بتزيد بنسبه كام؟ 30% كارديك اوت بوت 30% طب والمضخه دي زيادتها عباره عن ايه مضروب في ايه؟ هارت ريت في الستروك فولي ماشي خد بالك احنا ما دخلناش في الهارت ديزيز ده تحضير خش بقى درس الهارت ديزيز والاسئله بتاعته تلاقي الدنيا ايه؟ اسهل شويه Rise in cardiac output only during the second and third trimester. على فكرة المعلومة دي أعتقد إن مفيش حد عارفها حتى أنا إن كل التغيرات اللي في السيركيلاتري سيستم دي بتحصل عندي ابتداء من أول الحمل ابتداء من الفيرست تريمستر. تعرفين الستروك فوليوم والهارت ريت والنسب اللي عمال أقولها لكم 30% ده عند الأسبوع العاشر مثلا بتبقى محققة تماما.

لا الهوت انفايرمنت حر فاز دايليتيشن هايبر دايناميك سيركيليشن كارديك اوتبوت بيزيد. تتعرفش ان البني ادمين في المناطق الحاره الكارديك اوتبوت اكتر من المناطق البارده؟ خلاص بقى يا عمر، خلاص بقى يا عمر، ماشي يلا عشان نخلص. وبقول لك فوت لي الحته بتاعه الانيميا والبلاد دي، يعني 690 و684 عايز اجاوبهم بكره. 691 which of the following is not ده سؤال نميس على بال كل ما اقول لك نميس علم. احنا علمنا على 680 وعلمنا على 690 لان والله عارف ايه الاسئله اللي بيجيبوها هم شايفين هي غلسه، لان فعلا غلسه. which of the following is not a component of routine ideal antenatal care. خدت الاجابه بقى ومعظمنا هيجاوب غلط. E from elephant cervical vaginal smear. أنا حليتها كده لكن غلط. عارف ليه؟ لأنه مفروض من ضمن إحنا ما بيتعملش في مصر، عشان كده أنت متخيل إن هو ما بيتعملش. لا ده من ضمن الروتين examination. على فكرة cervical vaginal smear بيتاخد مرتين، مرة في بداية عند الحمل عارف لغرض إنك تكسكلود إن عندي CIN. انت السي اي ان بيكتشف عندي ازاي؟ بالاساس سكريننج. امتى العيانه تجي للمستشفى؟ من اكتر اوقات ان الست تجي للمستشفى وهي ايه؟ حامل. فدي فرصتي وهي حامل، اول ما تجيها حامل سيرفاجو جينال سمير عشان السي اي ان يتاخد تاني السمير. والبنات اللي فيه كلها هتسافر بره وتحمل وتولد بره هتواجه هذا الموضوع، امريكا كندا يوروب، ان لازم تاخد منك سيرفاجو جينال سمير على الاسبوع 36. قالوا لكم في الاطفال ليه؟ عشان بيشوفوا الجروب بي ستريبتوكوكاي، عشان نيونيتال سيبسس، عشان لو عندك جروب بي ستريبتوكوكاي ما يجيش عندك لابنك وانت بتولدي فاجينالي نيونيتال سيبسس. ده روتين، انا ما شفتش الكلام ده غير بره. مصر التاسيس بتفحص العيانه بصباعك بالعافيه، ما بالك لو واحده حامل قلت لها تعالى ناخد منك سمير؟ تقول ده دكتور مختل، عشان كده انا مش متعود على كده. لكن معلش خد منها سهمين بقى. سيرفاكو فاجينال سمير سهمين. فيرست ترايمستر سهم جنبيها علشان تكسكلود سي اي ان، ثيرد ترايمستر سهم جنبيها تكسكلود فاجينال كولونايزيشن باي جيبس، تكسكلود جيبس جروب بي ستريبتوكوكاي وخلاص. تكسكلود ثيرد ترايمستر تكسكلود فاجينال كولونايزيشن باي جيبس. ما زلنا لسه مش عارفين مين يا جماعه الاجابه الغلط اللي مش روتين. بي ان انا اعمل ايه؟ كوانتيتيف بريجننسي تيست. امال اعمل ايه؟ بريجننسي تيست وخلاص. ليه كوانتيتيف؟ كواليتيف حامل ومش حامل، محدش قال لك انك تعرفه عددي رقم. عددي في حاله واحده بس، لو عايز تفرق ايه من ايه؟ راتن ابورشن من اكتوبيك. ماشي؟ اوكي. يلا. تو كويشنز تو جو. 692 ذا كوركت ستيتمنت ريجاردنج نورمال بريجننسي. In the middle trimester the هو عايز الجملة ايه الصح. Middle trimester the glomerular filtration rate is increased 100% ل 50%. يبقى ده غلط. Blood urea slightly increase. اللي يجاوب يبقى معلم. ده بالعكس decrease. Why؟ عشان كنت الفلتريشن زاد. يوريا هتقل. كرياتينين هتقل. الكرياتينين كليرنس هيزيد. انت قدرة الكلى على استخلاص السموم من الجسم بتزيد. بالتالي نسبة اليوريا والكرياتينين واليوريك اسيد اقل. مش عايز اخد نفسك بشوية ارقام. فاكرين اليوريك اسيد كان دكتور اسامة يقول البلاد يوريا نيتروجين كان يقول لك كان البن اقول لك ايه 10 ل 20 نص الايه؟ نص اليوريا. انا لو روحت وبصيت في في في في اوبستاتريك ايه هتلاقيه 8% اقل بكتير. طب انتوا عارفين الكرياتينين العادي بتاعكم بيحافظ لكم كام؟ 0.5 ل 1.1 مثلا. عارف العادي بكام؟ 0.5 ده الماكسيموم عندي. 0.5 ده الماكسيمم. عارف اليوريك اسيد انتم محافظين كام؟ من 5 ل 7 ملي جرام برسنت او ماكسيم 7 ملي جرام. عارف نعدي في الحمل كام؟ 3.5 ملي جرام برسنت. ايه اللي بيحصل؟ ليه كل الحاجات دي قلت؟ علشان الجلومير فلتريشن ريت زاد، قدره الكلى على الاستخلاص زاد. طيب البلازما كرياتينين اوف 0.4 ملي جرام بير ديسيليتر از ويذن نورمال ليميتس؟ يس. انا معاك في الحمل لغايه 0.5 اوبن 6 اوبن 6 معاك لاوبن 6. Maternal weight is an accurate predictor of small for gestational age. بص الوزن ملوش أي علاقة بال